أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه وإذا أظلم عليهم قاموا وإذا أظلم عليهم قاموا أظلم عليهم أظلم عليهم أظلم عليهم وله ما سكن في الليل وله ما سكن في الليل وله ما سكن في الليل سكن في الليل سكن في الليل سكن في الليل سكن في الليل وله ما سكن في الليل والنهار والليل إذا يغشى والليل إذا يغشى والليل إذا يغشى والليل والليل والليل إذا يغشى إنا أنزلناه في ليلة القدر في ليلة القدر في ليلة القدر في ليلة القدر في ليلة القدر والليل إذا سجى والليل إذا سجى والليل والليل إذا سجى والليل إذا يغشاها والليل إذا يغشاها والليل إذا يغشاها والليل إذا يغشاها وليال عشر وليال عشر وليال عشر وليال عشر وليال عشر والليل إذا يسر والليل إذا يسر والليل إذا يسر ألم تر أن الله يولج الليل في النهار يولج الليل يولج الليل يولج الليل الله يولج الليل الله يولج الليل الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل في الليل في الليل والليل وما وسق والليل وما وسق والليل وما وسق والليل وما وسق فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس الجوار الكنس الجوار الكنس الكنس الكنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والليل إذا عسعس والليل إذا عسعس والليل والليل إذا عسعس وأغطش ليلها وأغطش ليلها وأغطش ليلها وأغطش ليلها وأغطش ليلها وأغطش ليلها وقال الذين استضعفوا بل مكر الليل بل مكر الليل مكر الليل مكر الليل مكر الليل بل مكر الليل بل مكر الليل بل مكر الليل والنهار وجعلنا الليل لباسا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا الليل لباسا والليل إذا أدبر والليل إذا أدبر والليل إذا أدبر والليل إذا أدبر والليل إذا أدبر يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا قم الليل إلا قليلا قم الليل إلا قليلا قم الليل إلا قليلا إن ناشئة الليل إن ناشئة الليل إن ناشئة الليل إن ناشئة الليل إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل من ثلثي الليل سخرها عليهم سبع ليال واختلاف الليل يغشي الليل وهو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والله يقدر الليل والنهار تولج الليل في النهار ومن شر غاسق إذا وقب وهو الذي جعل لكم الليل لباسا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا ومن رحمته جعل لكم الليل ومن آياته منامكم بالليل والنهار اللهم بطل سحر انتصاف الليل اللهم ابطل كل سحر مع مجيء الليل يهيج النفوس اللهم ابطل كل سحر مع مجيء الليل يهيج النفوس اللهم ابطل سحر تعطيل النوم في الليل اللهم ابطل سحر تعطيل النوم في الليل اللهم ابطل سحر فزع الليل اللهم ابطل سحر فزع الليل اللهم ابطل سحر العرق بالليل اللهم ابطل سحر العرق بالليل اللهم ابطل سحر الأرق بالليل اللهم ابطل سحر الأرق بالليل اللهم ابطل سحر أحلام الليل اللهم ابطل سحر أحلام الليل اللهم ابطل سحر نباح الكلاب بالليل اللهم ابطل سحر نباح الكلاب بالليل اللهم ابطل كل سحر في البيوت بالليل عملوه اللهم ابطل كل سحر في البيوت بالليل عملوه اللهم احرق أعمال السحرة الليلية اللهم احرق أعمال السحرة الليلية اللهم ابطل كل سحر تم ضبطه مع اختفاء الخيط الأسود اللهم ابطل كل سحر تم ضبطه مع اختفاء الخيط الأسود اللهم احرق عقد السحر السوداء الليلية اللهم احرق عقد السحر السوداء الليلية اللهم ابطل كل سحر بخيط أسود عقدوه في الليل اللهم ابطل كل سحر بخيط أسود عقدوه في الليل اللهم احرق كل سحر صنعه القط الأسود في الليل اللهم احرق كل سحر صنعه القط الأسود في الليل اللهم احرق سحر الطلاسم الليلية اللهم احرق سحر الطلاسم الليلية اللهم احرق سحر الجداول الليلية اللهم احرق سحر الجداول الليلية اللهم احرق كل سحر أسود بالليل ثبتوه اللهم احرق كل سحر أسود بالليل ثبتوه اللهم احرق كل قسم تم للشيطان بالليل اللهم احرق كل قسم تم للشيطان بالليل اللهم احرق البخور الشيطانية الليلية اللهم احرق البخور الشيطانية الليلية اللهم احرق الأختام الشيطانية الليلية اللهم احرق الأختام الشيطانية الليلية اللهم ابطل سحر تقطير الشموع السوداء الليلية اللهم ابطل سحر تقطير الشموع السوداء الليلية اللهم ابطل سحر التمائم الليلية اللهم ابطل سحر التمائم الليلية اللهم ابطل سحر الأقصام الليلية اللهم ابطل سحر الأقصام الليلية اللهم ابطل سحر الصلوات الشيطانية الجهنمية الليلية اللهم ابطل سحر الصلوات الشيطانية الجهنمية الليلية اللهم ابطل سحر مماء القطط بالليل ثبتوه اللهم ابطل سحر مماء القطط بالليل ثبتوه اللهم ابطل كل سحر مع مجيء السحرة بالليل قرب بيوت المرضى ثبتوه اللهم ابطل كل سحر مع مجيء السحرة بالليل قرب بيوت المرضى ثبتوه اللهم ابطل كل سحر في ليلة القدر عقدوه وطلسموه اللهم ابطل كل سحر في ليلة القدر عقدوه وطلسموه اللهم ابطل سحر ليالي أيام البيض اللهم ابطل سحر ليالي أيام البيض اللهم ابطل سحر الصحون البيضاء الليلية اللهم ابطل سحر الصحون البيضاء الليلية اللهم بطل سحر الجان في الظلام، اللهم بطل سحر الجان في الظلام، اللهم بطل سحر روط الأزواج في الظلام ثبتهم، اللهم بطل سحر ربط الأزواج في الظلام ثبتون، اللهم بطل سحر القرين تم في الظلام، اللهم بطل سحر القرين تم في الظلام، اللهم بطل سحر القرين المطلق يتفاعل في الظلام، اللهم بطل سحر القرين المطلق يتفاعل في الظلام، اللهم بطل سحر القرين المربوط بسحر الظلام، اللهم بطل سحر ظهور الرموز والأختام الشيطانية على الأجسام في الظلام، اللهم بطل سحر ظهور الرموز والأختام الشيطانية على الأجسام في الظلام، اللهم بطل سحر ضيق التنفس في الظلام صنعوه، اللهم بطل سحر ضيق التنفس في الظلام صنعوه، اللهم بطل سحر الخروج من البيت في الظلام، اللهم بطل سحر الخروج من البيت في الظلام، اللهم بطل سحر الفسق والفجور في الظلام، اللهم بطل سحر الفسق والفجور في الظلام، اللهم بطل كل سحر يصد عن الاستقامة في الظلام، اللهم بطل كل سحر يصد عن الاستقامة في الظلام، اللهم بطل سحر الجنون في الظلام، اللهم بطل سحر الجنون في الظلام، اللهم احرق كل عفريت ساحر شيطان مارد يخدم سحر الظلام، اللهم احرق كل عفريت ساحر شيطان مارد يخدم سحر صرمد الليل، اللهم احرق كل عفريت ساحر شيطان مارد يخدم سحر الليل السجي، اللهم احرق كل عفريت ساحر شيطان مارد يخدم سحر الكنس، اللهم بطل اللهم احرق كل عفريت ساحر شيطان مارد يخدم الأسحار التي تتم في ليلة القدر، اللهم احرق كل عفريت ساحر شيطان مارد يخدم الأسحار التي تتم في ليالي العشر، اللهم احرق كل عفريت ساحر شيطان مارد يخدم سحر الغرف المظلمة، اللهم احرق كل عفريت ساحر شيطان مارد يخدم سحر الغاسق، اللهم احرق كل عفريت ساحر شيطان مارد يخدم سحر وسق الليل، اللهم احرق كل عفريت ساحر شيطان مارد يخدم سحر الطلاسم الليلية، اللهم احرق كل عفريت ساحر شيطان مارد يخدم سحر الجداول الليلية، اللهم احرق كل عفريت ساحر شيطان مارد يخدم سحر الذبائح للشيطان في الظلام، اللهم احرق كل عفريت ساحر شيطان مارد يخدم سحر الأختام الشيطانية في الظلام، اللهم احرق كل عفريت ساحر شيطان مارد يشعل البخور الشيطانية في الظلام، اللهم احرق كل عفريت ساحر شيطان مارد يقطر الشموع السوداء في الظلام، اللهم احرق كل عفريت ساحر شيطان مارد يعلق التمائم في الظلام، اللهم احرق كل عفريت ساحر شيطان مارد يخدم سحر الجان في الظلام، اللهم احرق كل عفريت ساحر شيطان مارد يخدم سحر القرين في الظلام، اللهم احرق كل عفريت ساحر شيطان مارد يخدم سحر الفزع في الظلام، اللهم كل عفريت ساحر شيطان مارد يخدم سحر الإحكام في الظلام، اللهم احرق كل عفريت ساحر شيطان مارد يخدم سحر العرق في الظلام. اللهم احرق كل عفريت ساحر شيطان مارد يخدم سحر الكوابس في الظلام. اللهم احرق كل عفريت ساحر شيطان مارد يخدم سحر التهيج في الظلام. اللهم احرق كل عفريت ساحر شيطان مارد يخدم سحر العشق من الجان في الظلام. اللهم احرق كل عفريت ساحر شيطان مارد يخدم سحر الفنجان في الظلام. اللهم احرق كل عفريت ساحر شيطان مارد يخدم سحر الرمال في الظلام. اللهم احرق كل عفريت ساحر شيطان مارد يخدم سحر التربيع في الظلام. اللهم احرق كل عفريت ساحر شيطان مارد يخدم سحر الترحيل في الظلام. اللهم احرق كل عفريت ساحر شيطان مارد يخدم سحر الكي في الظلام. اللهم احرق كل عفريت ساحر شيطان مارد يخدم سحر دفن الأسحار في المقابر في الظلام. اللهم احرق كل عفريت ساحر شيطان مارد يخدم سحر ضيق التنفس في الظلام. اللهم احرق كل عفريت ساحر شيطان مارد يخدم سحر مرض الأعين في الظلام. اللهم احرق كل عفريت ساحر شيطان مارد يظهر الرموز والأختام الشيطانية في الظلام. اللهم احرق كل عفريت ساحر شيطان مارد يخدم سحر الخروج من البيت في الظلام. اللهم احرق كل عفريت ساحر شيطان مارد بكلب أسود في الظلام ثبت الأسحار. اللهم احرق كل عفريت ساحر شيطان مارد بقط أسود بالظلام ثبت الأسحار. اللهم احرق كل عفريت ساحر يخدم سحر انقطاع الأضواء في الظلام. اللهم احرق كل عفريت ساحر يخدم سحر انقطاع الأضواء في الظلام.